السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخوتي في الله، نسأل الله عز وجل أن نكون مجتمعين هذا العام في بيت الله الحرام، هذا المجلس الطيب هو مجلس عرس أخينا الحبيب عمر عبد العزيز يحيى، فنبدأ المجلس بالدعاء له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع بينه وبين زوجه في خير، وأن يوفقهما لما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، سؤال: لماذا نتزوج؟ لماذا نتزوج؟ لو علم كل مسلم منا لماذا نتزوج لما وجدت في بلاد المسلمين كثيرا من أبناء المسلمين كالذين يقفون على الشوارع والطرقات يعاكسون الفتيات الرائحات والغاديات. لو علمنا لماذا نتزوج وأجبنا عن هذا السؤال لوجدت الخير الكثير من هذه الأمة. وهذا هو الذي فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أجابوا عن ذلك السؤال إجابة عملية: لماذا نتزوج؟ ثم هناك بعض النوايا يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه قبل الزواج حتى يحقق الإجابة على ذلك السؤال: لماذا نتزوج؟ هو سؤال من الأهمية بمكان، ليس مجرد سؤالا عابرا أو مجرد كلمة نفتتح بها المجلس. هذا السؤال هو فيه إجابة عن جزء وشق كبير جدا من دين الإسلام، لأن أنت أبنائك اللي هيخرجوا دول، قبل أبنائك أنت نفسك في زواجك ده لو كنت تبتغي به مرضات الله عز وجل فسوف يكون نعمة لك وعليك وعلى أهلك وعلى المسلمين جميعا، وده الأصل في الزواج. فالأول في قصيدة عايزين نقولها، قصيدة عامية كده بس نستفتح بها المجلس، بس بعد ما تصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اكتب قصيدة لكل الشباب تنفع نقولها في كتب الكتاب، نشارك في غيبتك عارفنا في فرحه، ونسمع نصيحتك وناخد ثواب. وحلفت لازم ألبي نداء الحبايب وشارك معاهم ولو كنت غايب، بكلمة ترقق قلوب اللي نسيوا يمكن تصبر في قلب اللي دايب. ده حبه وجمعنا وربك يديمه، لهو لدنيا ولا احنا قرايب. يا واخد، على فكرة اسمع الحديث بس اوعى اوعى ابيات الشعر الواحد يسمعها دي يزعل منها، صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا واخد عروستك لمالها هيفنى، هتدفع لوحدك فاتورة الحساب. يا واخد عروستك حسيبة ونسيبة، اوام راح تقولك اش جاب لجاب. يا واخد عروستك وسحرك جمالها، ده عمر اليمامة محبة غراب. يا واخد عروستك لدينها حيبقى، وتضمن معاها سعادتك ليوم الحساب. مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. وعقب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول لك كلمة جميلة هنا، بس بعض الناس لو ما ركزش فيها وفهمها صح فما غلط، نقولها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ايه؟ اما تيجي تتزوج امرأة، الكلام ده للشباب، اما تيجي تتزوج امرأة ما تبصش لدينها اول حاجة. خدت بالك معايا بيقول لك ايه؟ ما تبصش لدينها اول حاجة. كتير مننا دلوقتي هيستغرب ازاي الامام احمد يقول ان انت اول ما تيجي تتزوج ما تبصش لدينها الاول. وما نبص لايه يا امام؟ قال لك بص لجمالها. معايا؟ بعض الناس اللي يشكل عليه فهم الحديث يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان كل ده لو انت خدت عشان المال او الجمال او الحسب والنسب وسبت الدين فكأن ايدك التصقت بالتراب تبقى خسرت. ليه؟ والامام احمد بيقول كلام في مزبوره كده كأنه بيخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده حكمة بس نفهمها. وبعد ما تدفع هتدفع كام؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك تبص لجمالها الأول علشان بعد ما توافق على جمالها، لأن جمالها سبب لدوام العشرة، بعد ما توافق على جمالها تبدأ تبص للمرحلة الثانية اللي هي إيه؟ الدين. وبكده لو لقيتها على دين هتستمر العيشة معاك وهتقبل أنت على الزواج. لكن لو بصيت على دينها بس في الأول ودخلت البيت عشان هي امرأة عندها دين وفوجئت لقيت شكلها ما حصلش قبول بينك وبينها وسبتها ومشيت، يبقى أنت سبتها عشان إيه؟ ها جوزه، عشان الجمال. ويبقى أنت استرخصت الدين واديت للجمال مكانه. وصلت ولا لسه؟ فبيقول لك بص للجمال الأول وحسيت ان انت خلاص في قبول تبدأ تبص للدين، عشان لما ما يبقاش عندها دين وتسيبها وتمشي يبقى انت سبتها عشان ايه؟ عشان الدين. فانت هنا اديت للدين اعتبار واهمية. فهو ده المعنى. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو نرجع لإجابة السؤال، لماذا نتزوج؟ لعدة اسباب مش هطيل عليكم. اول سبب طلب محبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين لعلكم تذكرون. نهاية الآية قال إيه؟ ففروا إلى الله. علماء اللغة يقول لك حرف الفاء حرف يفيد السرعة، حرف عطف يفيد الإيه؟ السرعة. ففروا إلى الله يعني بسرعة سرعوا في الزواج عشان ده هيقربك من الله سبحانه وتعالى. هتقول لي طب ازاي الزواج يقربني من الله عز وجل؟ لكل الاسباب اللي هنتكلم عنها، ودي مش كلها، دي بعض اللي انا جمعته. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاسباب اللي ربنا بيقول لك ففروا الى الله، اولا تحقيق محبه الله عز وجل، ثانيا ادخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي تفرح النبي بزواجك؟ لان انت لما تيجي يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تزوج الودود، المرأة الودود التي تتودد إليك. الولود تعرفها إزاي أنها ولود؟ من خلال إخواتها وعائلتها، إن هي في إنجاب عندهم، فهنا عرفت إن هي ولود. طب فايدة الولود إيه؟ إن هي هتنجب لك ذرية مسلمة، فتخرج يوم القيامة من قبرك بعد ما تعرفهم طاعة الله سبحانه وتعيشهم على مرضاته عز وجل وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج انت وهم من القبر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه؟ عدو، إلا المتقين. فبدل ما تخرجوا وتبعدوا عن بعض ويتفروا من بعض يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فبدل ما تفروا من بعض لا، هتقوموا إلا الإيه؟ إلا المتقين، تقوموا ايديكم في ايدين بعض، تخش على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض المحشر واقف على الحوض، الحوض بتاعه ماءه أبيض من الإيه؟ من اللبن، وأحلى من العسل، ورائحته أحسن من المسك، عليه كيزان كعدد نجوم السماء، وتلاقيه يندهلك ويسقيك بإيديه ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ساعتها يقوم يقول لك ايه؟ ايوه انت من امتي، فيفرح بيك لان انت انشأت جيل يرضي الله ويرضي رسوله، يبقى ادخلت السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يباهي الامم يقول يا موسى شايف امتي قد ايه، يا عيسى شايف امتي قد ايه. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له سواد عظيم فظنه امته، فقال قال له الملك إنها أمة موسى، ولكن انظروا في الأفق بص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بص لقى إيه؟ لقى أمة عظيمة جدا، فقال إيه؟ هي دي أمتك. فده يسبب فرحة ودخول سرور على النبي صلى الله عليه وسلم. فانت عايزة كنت تتزوج تنوي النية دي، تنوي نية ان انت تخرج نشأ صالح يكون عونا للإسلام والمسلمين على طاعة الله وإقامة شرع الله في الأرض وتعمير الأرض، لأن ربنا قال واستعمركم فيها، جعلكم تعمروها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقق العبادة وبكده تحقق ما خلقت له وتحافظ على نسل الجيل البشري. ودي مرحلة تانية، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل ما بين الزوج وزوجته جعل مودة ورحمة. بعض الناس تبص تلاقيه عنده أولاد كثيرة وهو يبغض زوجته أو هي تبغضه، مفيش بينهم دوام عشرة، مفيش بينهم حب وألفة. طب إزاي جبت الولاد دي كلها؟ لأن ربنا زرع في الرجل والمرأة شهوة تجعله غصب عنه وغصب عنها أنهما يلتقيا حتى ينجب النسل البشري فتستمر الخلافة في الأرض. جعلكم إيه؟ خلائف الأرض. إني جعل في الأرض إيه؟ خليفة. وبعض الناس بيظن خليفة يعني خليفة الله في الأرض، لا، ده فيه مخاطر. الخليفة أن يخلف الأجيال جيلا بعد جيل، فأنت بتخلف الجيل اللي قبلك، ده معنى الخليفة، مش معنى أن احنا نخلف الله سبحانه وتعالى، لأن من يخلف مخلوف يبقى المخلوف لابد أن يزول. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن إنما مين؟ العكس هو الصواب، أن الله هو خليفة الإنسان. اللهم أنت الخليفة في الأهل والمال والولد، فالله هو الخليفة ولست أنت خليفة الله عز وجل. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا في الزواج بتنوي نية استمرار أجيال مسلمة يخلف بعضها بعضا، وأيضا لتحقيق مراد الله الشرعي الكوني، حيث قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالله عز وجل قال لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانت بتنفذ شرع الله عز وجل، وأيضا بتطلب محبة النبي كما قلنا، فإنه هناك ثلاثة نفر جاءوا يوما وسألوا بعدما مروا على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا على عباداته، فقال بعضهم لبعض ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فتصلي بلا حتى تكشف صلى الله عليه وسلم. فعايز أقول لك إنهم سألوا على بيوتات النبي ويسألوا على عباداته، فقالوا ذاك رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما إحنا ناس أصحاب ذنوب، فإحنا نعمل إيه؟ فقال الأول سوف أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أقوم الليل يعني ولا أركض، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء مش هتجوز. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذه المقالة، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. قال ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ألا وإني أقوم وأركض وأصوم وأفطر وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ما فيش رهبانية في الإسلام، يبقى ما فيش إيه؟ رهبانية في الإسلام. بل مش بس كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وبرضو خلي بالك من حرف الفاء، بسرعة أول ما يبقى معك إمكانيات الزواج والقدرة البدنية والجنسية والمالية على رعاية البيت وإقامة البيت فلتتزوج وتسارع بالأمر. ليه؟ فإنه أحسن للفرد وغض للبصر. طب واللي ما يعملش، ما استطاعش رسول الله يعمل إيه؟ قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية وحماية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحثك على التزوج، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى لابد من الشاب أول ما يستطيع على الزواج ويستطيع المقومات اللي اتكلمنا عنها بسرعة يبحث عن امرأة ذات دين وخلق علشان يتزوجها. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن فوائد الزواج أن المرأة لا تصح صحتها إلا بالزواج، وكذلك الرجل، لأن المرأة بدون زواج وبدون حمل وبدون وضع فإنها تجعل بعض أعضاء جسدها متوقفة عن العمل الذي خلقت له. واسأل الأطباء يقول لك إن من صحة المرأة أنها تنجب، معايا؟ من صحتها أنها تنجب، فأنت كده بتنال ثواب وأجر على إنك أدخلت على الزوجة وجعلت لها طريق وسبيل في إنها تحصل الصحة البدنية إلى جانب الصحة النفسية. ودي مرحلة تانية، إن أنت في الزواج بتحقق الراحة النفسية والاطمئنان والعاطفة الجياشة بثواب وليس بذنب، بمعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، كأنك تصدقت بمال على فقير وتاخد أجر. قال: يا رسول الله، أيضع أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إن وضعها في الحلال فإن له بها إيه؟ أجر. فكأنك وإنت بتحصل الشهوة برضو بتنال أجر عبادة، فأنت بتتعبد لله عز وجل. الزوجة وهي واقفة أمام المرآة تتزين لزوجها فهي في عبادة كأنها تصلي صلاة نافلة. فالزواج نفسه عبادة لله عز وجل، ودي نوايا لابد ان احنا نحضرها في الزواج، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وانت تقدر تحول العادات الى عبادات وتؤجر عليها. اكلك للطعام، انت مجبر انك تنفق على الزوجة، صح؟ ولو ما انفقتش عليها تعمل ايه؟ من حقها شرعا انها تطلب الطلاق، وإن لم تطلقها طلقها ولي الأمر غصب عنك، يبقى إذن مش بمزاجك. ورغم ذلك من رحمة الله عز وجل إنك لما بتنفق على الزوجة اللي هي نفقة الواجبة عليك، ربنا بيعطيك بها أجر وبيعطيك بها حسنات. فكأن الزواج سبيل لتحصيل الحسنات وطاعة رب الأرض والسماوات سبحانه. الزواج فائدة عظيمة لتحصيل غض البصر وحفظ الفرج، حتى لا يحدث الزنا، حتى لا تحدث الفاحشة، علشان ما تبصش تلاقي شباب بتبص للفتيات. الزواج تحسين للفرج، تحسين للبصر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فستسأل عما تبصر عليه، وستسأل عما تسمعه، وستحاسب عن كل ذلك. فعليك أن تسارع بالزواج حتى تحصن فرجك وتغض بصرك. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولم يكن الأمر للرجال فحسب، بل كان للنساء أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وتابع غض البصر بحفظ الفرج. ولذلك يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ويقول الشعر الآخر: كل الحوادث مبدأها النظر، وعظم النار من مستصغر الشرر. فلا تستهين بأمر النظرة، فتحصين البصر وتحصين الفرج وغض البصر بيكون بالزواج. ولذلك من أعين على الزواج فقد أعين على شطر دينه. يعني إيه؟ نص دينه. ليه؟ لأن الدين أوامر ونواهي. الدين أوامر ونواهي، مأمورات يجب أن تفعلها ونواهي يجب أن تجتنبها. طيب الزواج نص الدين إزاي؟ عايزين نفهمها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. الزواج نص الدين لأنه مش هيخليك ترتكب المنهيات. الله أمرك بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وغير ذلك من العبادات وانت أديتها. طب النص التاني من الدين دي كده جانب المأمورات، جانب المنهيات والمتروكات، انك تترك النظر للحرام، تترك الزنا وهكذا. طب تترك ده ازاي؟ بتحصيلك للزواج. فلما تحصل الزواج يبقى حققت النص التاني من الدين وهو المنهيات، بعدت عنها وما ارتكبتهاش، فتبقى الزواج نص الدين زي ما احنا بنقول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا هو اعانة امرأة مسلمة على غض بصرها وتلبية حاجات نفسها، وأيضا توسيع دائرة صلة الأرحام، وده من فوائد الزواج. انت دائرة صلة الارحام بتاعتك عمك خالك جدك الدائرة دي بس، انت بزواجك بتوسع دائرة صلة الارحام. من اراد ان ينسأ له في اثره يعني طول عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، وانت كده بتعمل ايه؟ بتوسع دائرة صلة الارحام عشان تكبر وتمد في عمرك. هتقول لي ازاي بس يا عم الشيخ، ده ربنا بيقول واذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ده الحديث ده كده بيتعارض مع الآية. اقول لك لا، الحديث صحيح والآية سليمة، بس احنا اللي مش فاهمين. صلى على النبي الامين صلى الله عليه وسلم، ازاي ينسأ له في اثره؟ ازاي عمره يطول مع انه عمره ليه اجل؟ لانه يقدر في يوم واحد يعمل اللي غيره ما بيعملوش في شهر وسنة، فيبارك له في عمره في وقته، فكأن عمره عاش 5 سنين مثلا، عمل في الخمسة دول اللي غيره ما عملهمش في 15، فكأن عمره طال. أيضا في زواجك تأتي بامرأة تعينك على بر والديك، لأنها تحضك على طاعة أمك وتساعد أمك وأبيك، وخاصة إن كانوا في حاجة إلى المساعدة، فأنت تساعد بزواجك على بر أبيك وأمك وأيضا بر أبيها وأمها. ومن فوائد الزواج طلب الحياة الطيبة، طلب السكن الروحي. الإنسان خلق آدم من ماذا؟ آدم عليه السلام خلق من إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. يبقى آدم خلق من تراب. ليه خلق من تراب؟ لأنه حينزل الأرض يتعامل مع الأرض، فخلق من الأرض، يتعامل في العمل، مهندس هيتعامل مع الأرض، فلاح هيتعامل مع الأرض، طبيب، مزارع، كل المجالات. ولذلك الرجل بيجد شدة في التعامل مع الأرض في شغله ومع الناس، محتاج بقى الراحة والسكينة والهدوء والعاطفة، محتاج يرجع يلاقي راحته النفسية. هيلاقي فين؟ في البيت. ازاي؟ عشان كده حواء خلقت من أحد أضلاع آدم عليه السلام، خلقت من كائن حي وسميت حواء لأنها خلقت من حي، أو لأنها أم كل بشر حي، فتتعامل مع الإنسان لأنها خلقت من إنسان، وهي دي وظيفة المرأة مش وظيفتها العمل مع الأرض. أيضا استشعار نعمة التوحيد، ودي أعظم شيء في الزواج. هتقول لي إزاي في الزواج أستشعر نعمة التوحيد؟ أقول لك، ألم تقرأ قول الله عز وجل في سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، وانت بتحتاج الولد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة كفوا أحد أي لم يكن له شريك ولم يكن له زوجة ولم يكن له مماثل. وده دليل على أن عيسى عليه السلام وأمه مريم عليها السلام لما ربنا قال إيه طعنا في ألهيتهما، لما النصارى قالوا إن هو ابن الله ومنهم من قالوا هو الله ومنهم من قال ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل كان يأكلان الطعام، يبقى بأكلهم للطعام قضح ونقص في إن هم مش آلهة. ولذلك يقول ابن القيم فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطنا قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. هنا تحس انك لما تبقى محتاج ولد عشان لما تموت وتترك الحياة الدنيا يبقى هو باقي من بعدك يخلفك يدعو لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تحس ساعتها بالنقص، تحس ساعتها انك محتاج الولد عشان يدعو لك بعد ما تموت، تحس ساعتها بالنقص انك محتاج زوجة عشان تحضر لك طعامك وشرابك وكساءك وتراحتك النفسية. هنا تستشعر وحدانية الله سبحانه. قل هو الله أحد. وأختم حاجة مهمة جدا في إقامة البيت المسلم، أن تستشعر أن بيتك ليس لك وحدك، إنما هو ملك للمسلمين جميعا. بيت المسلم ملك للمسلمين وليس ملكا لنفسه. وانظر لقصة المرأة المسلمة الصحابية الجليلة رضي الله عنها الرميساء، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، أم سليم، لما جاء ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد عنده في أحد من بيوته طعاما ولا شرابا، فقال: من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا بها تأخذ، إذا بزوجها يأخذ ذلك الضيف ويطفئ السراج، يطفئ النور ويعلموا الأولاد بأي طعام وينيموا الأولاد، وبعدين تعمل إيه؟ يقوموا يحطوا الطعام والشراب للضيف وهم يقعدوا يعملوا نفسهم بيأكلوا ويخبطوا في الإيه؟ في الأطباق عشان الضيف يفتكرهم بيأكلوا، ما هم طافين النور. كل ده ليه؟ علشان خطر الضيف يأكل. هم استشعروا هنا إن البيت ده مش ليهم لوحدهم، إن البيت المسلم ملك للمسلمين جميعا. ولذلك نقول إن المسلم يجب أن يجعل بيته ليس ملكا له وحده، إنما ملكا للمسلمين جميعا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع بينكما في خير. اللهم اجمع بينهما في خير، وبارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، وارزقهما الذرية الصالحة. اللهم ارزقهما ذرية تكون عونا للإسلام والمسلمين على نصرة هذا الدين. اللهم اجعل هذه الزيجة في ميزان حسناتهما، اللهم اجعل هذه الزيجة في ميزان حسناتهما. اللهم اجعلهما يا رب العالمين من عبادك الصالحين الأتقياء الذين يرضونك يا رب العالمين، ويشربون من يد النبي الأمين يوم القيامة، يوم أن يذب عن الحوض كثيرا من الناس. آمين آمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.